بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ربنا، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، نبينا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين. ومع نلتقي حول معلم من معالم الأدب في هذه القصة الكريمة، بعد أن أقول سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، احنا وصلنا إلى أن العبد الصالح قتل الغلام وقال له موسى: لقد جئت شيئا نكرا. وأن العبد الصالح زاد كلمة: لك، ألم أقل لك؟ يشتد شوي. في المرة الأولى قال له موسى عليه السلام: لا تؤاخذني بما نسيت، برضو الدنيا جميلة، ولا ترهقني من أمر عسرة، وتكلمنا فيها بما شاء الله لنا أن نتكلم، وأسأل الله أن ينفع بما قدمنا. المرة دي بقى رد سيدنا موسى على الخضر ردا آية في الأدب والإنجاز، يا خبر أبيض. قال أول مرة قال إيه؟ لا تؤاخذني بما نسيت. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. ويا أخي معلش استحملوني، كأن الاتنين رضعا من لبن واحد وتربيا معا. هقول لكم السر، يعني لان السر ده مفقود في حياتي وحياتك، انك تكلم واحد اللي عنده عندك. اللي بنى عليه انت بنيت عليه، اللغة واحدة، انتوا الاثنين ايطاليين، انتوا الاثنين فرنسيين، انتوا الاثنين انجليز، هاو ار يو؟ فاين ثانكس. والله الواقع ده حاجه تفقع. هرجع للاول واقول لك ازاي رابعين مع بعض. قال له: اتبعك على أن تعلمني. فقال له: مش هتصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبر؟ لما الرحلة قربت تخلص سيدنا موسى قال له إيه؟ إن سألتك عن شيء فلا تصاحبني، ليه؟ قد بلغت من لدني عذرا. هناك لن تستطيع معي صبرا، ليه؟ كيف تصبر على ما لم تحط به خبر؟ معقول حلاوتك دي؟ معقولة كده يبقى حضرتك بتكلمني فبتلتمس لي العذر، وأنا أكلمك وطول الرحلة، وبعدين لما أقول لك حاجة برضو ألتمس لك العذر؟ ده احنا نبقى توقع. بيسموها العلماء الكبار وحدة المشرب، والمشرب من عند ربنا، ربنا اللي علم كليم الله، هو ربنا اللي علم العبد الصالح، فوحدة المشرب يعني وحدة المنبع اللي تعلمه منه. ودي كنت أمثلها زمان باتنين راكبين جنب بعض في قطر الدرجة الأولى المكيف المحترم، وما يعرفوش بعض. بعد نص دقيقة حضرتك دكتور شكوكو بكوكو: لا اهلا وسهلا، انا الدكتور كذا كذا كذا. لا طب حضرتك ولا جامعي يا استاذ اكاديمي؟ طبي فندم. وانا طبي فندم. لو التخصص ايه؟ عملت الماستر بتاعك في ايه؟ البطنه. قال لا ده انا بطنه، ايه رايك في الشيكاكا بكاكيكا سكاكيكا؟ يقول له بكابيكا بكابوكا في ساعتها، لان الاتنين بطنه. انا عايز ده، الاتنين مسلمين، البلدين مسلمين، يعني اللي عندك عندي، يعني انا وسيادتك قاعدين وهو بيقول الله اكبر حي على الصلاه، انا اللي اتنحرر وانت مبلط ليه؟ كنت كافر؟ النبي قالها مش انا. نظر فوجد رجل لم يصلي في اخر المسجد فراح له بنفسه على رجله الشريفه، قال لم لم تصلي؟ الست مسلمه؟ لا يعني نفس الكلام. الوحدة المشرب، المشنب، المشنب مش الدرينك، ده يا فندم المشرب ده اتملى منين؟ اتملى من نفس المعون والإناء اللي اتملى منه مخك، فهنبقى ايه؟ اقسم بالله سمنة على عسل؟ اه طبعا سمنة على سمنة، ولما يجي العسل نقسمه برضه طبعا. ده شأن المتفقين يا فندم، المتفقين يا فندم، واحنا ربنا امرنا بان احنا نتفق، وامرنا بامر واحد، ان اقيموا بواو الجماعه اللي قدامها الف ليا ولحضرتك ولكل اللي قال لا اله الا الله رسول الله، ان اقيموا الدين، وقال اقيموا الصلاه. الوحده دي لازم يبقى لها ثمره. تخيل حضرتك لو الطبيب البطنه ده اللي واخد 13 دكتوراه وزماله لندن زي ابني طه مبروك طب العيون زي كذا، وتخيل ان الطبيب ده قاعد كده وقال له السلام عليكم، وعليكم السلام، ازيك يا اخي، نتعرف. فقال له المعلم بهنسي ابو العنين، اهلا يا معلم، في ايه يا معلم؟ فقال له تاجر ذره. يساله يعني الارداب بكام؟ من باب المعرفه والمجامله والبتاع، وانت اخبارك يا دكتور؟ وبطنه يقول له هنا بعد عنك بيحصل لي انتفاخ، يقول له تعالى للعياده، او يقول له الاسباب الظاهره اللي هي موجوده واللي هي ان شاء الله هتدفع بنا الى ان يتجدد بنا اللقاء. فالى اللقاء، ولكم مني اسمى ايات التحيه.